بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حبذا الوقت الآخر تكتب لي الصوت موجود أم لا. نواصل إن شاء الله تعالى في درسنا الثاني من دروس الفقه الإسلامي الذي ندرس فيه متن سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير رحمه الله الحضرمي. وأرجو أن يكون واضحا أن الدرس في الفقه وأصوله، في الفقه وأصول الفقه، الدرس في الفقه في سفينة النجاة وفي أصول الفقه في كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف رحمه الله، فأرجو أن يكون ذلك يعني واضحا. يريد أرجو أن يكون ذلك واضحا، أن الدرس في الفقه في ذلك الكتاب وفي أصول الفقه في الكتاب الآخر، يعني لا يكون هناك خلط بين الكتابين. جيد، لكن نحن يعني سنعنى بالفقه أكثر، يعني تكون المادة في الفقه ويكون الأصول معه، يعني العمدة هو درس الفقه. جيد، فهذا يعني القصد أني وجدت في الموقع هناك خلط بين الكتابين، أنه قالوا أن أصول الفقه كتاب سفينة النجاة، سفينة النجاة ليس كتابا في أصول الفقه البتة يعني. فإذا القصد أن كتاب في الفقه هو سفينة النجاة لسالم بن سمير الحضرمي وفاضل، وأنه كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، وأنا عمرو علي، يعني أنا غير الثلاثة. جيد؟ لما وجدت في الموقع مكتوب عبد الوهاب خلاف عمرو علي، فأنا غير الثلاثة. جيد؟ طيب، هذا هو الفصل. في المرة السابقة قدمنا بمقدمات عن علم الفقه. طبعا أنا لا أدري أن هناك أسئلة على الرابط أم لا، لأنني لم أدخل على الرابط، لأنه طبعا ما بشق صفحة نت، لكن يعني أرجو أن يكون الدرس كان واضح. وبدأنا أيضا بمقدمة المتن. قال المؤلف رحمه الله: وحبذا في الغرفة لو ينزلون المتن الذي نقرأه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن الآل والصحابة. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صوت مستمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحول هو القوة، الحول في أصله بمعنى القوة، لكن إذا ذكر الحول مع القوة صار معنى الحول هو القدرة على الفعل. الحول هو القوة، والقدرة تصرف كلمة القوة إلى القدرة. إذن الحول بمعنى القوة، والقوة هي القدرة على الفعل. القوة هي القدرة، أصلا القدرة هي القوة على الشيء مطلقا. قد يراد بها القدرة على الفعل أو غيره. فالإنسان القوي هو الذي يقدر على الشيء، يقدر على الشيء، فإن لم يكن قادرا عليه لم يسمى قويا فيه. جيد، فالقوة هي القدرة على الشيء مطلقا. فيقول: ولا حول ولا قوة، يعني لا قدرة إلا بالله العلي العظيم. العلي اسم من أسماء الله تعالى، والاسم يقتضي صفة هي العلو لله تعالى، وعلوه جل وعلا هو علو المكانة والمنزلة، وهذا علو ثابت لله تعالى، وعلو الذات على خلقه تبارك وتعالى، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى عال على خلقه فوق عرشه استوى باين من خلقه كما سيأتيكم في دروس العقيدة مع الشيخ نجوي. فإذا الله تعالى يثبت له علو الذات وعلو الصفات وكذا علو الأفعال، فيثبت له كل نوع من العلو كما يؤمن أهل السنة والجماعة. العليم العظيم، العظيم هو الجليل، العظيم هو الجليل وهو السيد، العظيم هو المقدس. جيد. فالله جل وعلا هو القدوس، وهذا من معاني العظمة. القدوس أي المنزه عن النقائص والعيوب، الطاهر مطلقا. أما غيره فلا يكون قدوسا بل يكون مقدسا. الله يقدس من شاء وما شاء من خلقه، فقدس الكعبة. جيد. وقدس الرسل أي طهره، وقدس جبريل فسماه روحا قدسا. هذا المعنى العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقصد أنه لا قدرة لعبد على أي عمل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي وأعملكم أو عملكم على القولين. جيد. وطبعا الحوقلة أو هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في فضلها آثار عديدة، منها أنها أخرجت من تحت كنز، أخرجت من كنز تحت العرش، وورد أنها من يلازم ذكرها أنها تفرج الهموم والكروب وكذا، من ذكرها 100 مرة ونحو ذلك. فلا شك أنها لا حول ولا قوة إلا بالله من الأذكار العظيمة. قال فصل أركان الإسلام 5، أركان الإسلام 5 درجة. واعتاد كثير من المؤلفين في الفقه أنهم يبدأون مصنفاتهم باختصار في العقيدة، لأنهم يرون أن الفقه وهو فروع الدين لا يستقيم ولا يقوم إلا بإنسان ثبت له الإسلام أصلا، وإلا فلا ينتفع بالفقه إلا مسلم. لذلك يقدمون بالعقيدة بشكل، لأن هذا ليس مراد المؤلف أن يكتب في العقيدة، وإلا فهناك مؤلفات في العقيدة استقلالها، لكنه فقط يريد أن يبدأ بعلم الفقه، بعلم العقيدة قبل أن يبدأ بالفقه بشكل مختصر. لذلك يسمون العقيدة الفقه الأكبر، على اعتبار أن الفقه الذي سندرسه هو الفقه الأصغر، فقه الفروع، لكن هذا هو الفقه الأكبر. جيد. فبعضهم يقول نبدأ بالفقه الأكبر أو نبدأ بأصول الدين، أما الفقه فهو فروع الدين. لذلك فعلم العقيدة أو علم التوحيد أو علم أصول الدين أو علم الفقه الأكبر هي أسماء لعلم واحد هو علم العقيدة. ويسمى علم الكلام أيضا عند متأخرين، لكن علم الكلام ليس هو علم العقيدة عند السلف، لكن المتأخرين يقولون علم الكلام أيضا. جيد. فهو بدأ أصلا في الفقه الأكبر قبل أن يشرح في الفقه الأصغر في الطهارات وكذا، يبدأ الأولى بالفقه الأكبر. وطبعا لأن هذا ليس موضوع الدرس سنمر عليه مرور الكرام، سنمر عليه مرور الكرام، وهذا محل تفصيله في درس العقيدة ليس الآن. فقال فصل أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصل أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سيد. الفصل، وهذا سنذكره هذه المرة ثم لن نذكره مرة أخرى. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، الفصل هو الحاجز بين الشيئين، يفصل بينهما فسمي فصلا. الفصل هو الحاجز بين الشيئين. واصطلاحا في اصطلاح المؤلفين الكاتبين المصنفين، الفصل هو اسم خاص لجملة من العلم، يعني بعض العلم ليس كله، اسم خاص لجملة من العلم مشتمل على فروع ومسائل وتنبيهات غالبا. هذا هو تعريف حبذا لو تكتبه. اسم مرفوف لجملة من العلم مشتملة على فروع ومسائل وتنبيهات. إذا الكتاب قديما على صلاح المؤلفين ينقسم إلى كتب والكتب، إذا الكتب هي جملة من العلم تنقسم إلى أبواب، ثم الباب، والباب ينقسم إلى فصول، والفصول تنقسم إلى فروع ومسائل وتنبيهات وفوائد وما إلى ذلك. جيد. والبعض يعكس، يبدأ بالكتاب ثم الكتاب يشتمل على أبواب، والبعض يبدأ بالباب والباب يشتمل على كتب. هذا اصطلاح كل مؤلف واصطلاحه. جيد. فالحصل من الفصل جملة من العلم يشتمل على بعض الفروع والمسائل والتنبيهات. جيد. إذا الفقه الإسلامي أصغر وحدة في الفقه الإسلامي هي المسائل، هي المسائل. المسائل تكون الفصل، والفصول تكون الباب، والأبواب تكون الكتاب. جيد. يعني كتاب الطهارة فيه. هذا كتاب الطهارة. باب المياه، إذا الكتاب اندرج منه باب. ثم الباب فصول، فصل في الاستنجاء، فصل في كذا، فصل في كذا، وكل فصل فيه مسائل، مسائل وفروع. فيقول مثلا باب المياه، هذا الباب فصل في النجاسات مثلا. يقول وكل حي فهو طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. جيد. هذه أربع مسائل في صوت. جيد. هذه أربع مسائل. إذا كتاب، هذا كتاب الطهارة، باب، ثم فصل في النجاسات، ثم بدأ مسائل. هذه الجملة كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، هذه أربع مسائل. المسألة هي أن تفيد حكما شرعيا. كل حي طاهر، هذه مسألة، إلا الكلب والخنزير إذا نجسان، هذه مسألة ثانية، أو ما تولد منهما، هذه مسألة ثالثة، أو من أحدهما، هذه مسألة رابعة. هكذا درس الفقه. والمعاصرون يعني يشتغلون بمباحث ترفيهية، يقولون أن الفقه الإسلامي كم مسألة. يعني أغلب المعاصرين يقولون أن الفقه الإسلامي 1,200,000 مسألة، 1,200,000 مسألة. جيد. وأكبر متن فقهي يحتوي على مسائل فيما وصلنا هو متن العلامة خليل المالكي، يليه متن المنهاج للنووي في فقه السادة الشافعي. جيد. ومتن خليل متن طويل وفاق. جيد. هذه مسائل أي التي تحتوي عليها الفصول. فصل أركان الإسلام خمسة. الركن بمعنى الأصل، الركن هو الأصل، ومنه سميت أركان البيت لأنها دعائمه وأصوله. والركن أو الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. وعكسه الفرع، وهو من بنى على غيره. إذن الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما بني على غيره. كذلك الركن يطلق في اللغة على جانب الشيء الأقوى. إذا كان الشيء له جوانب عديدة فإن الركن هو الجانب الأقوى من هذه الجوانب. واصطلاحا عند الفقهاء الركن هو جزء من الماهية لا تتحقق إلا به. جزء الماهية لا تتحقق إلا به. ما معنى أن الركن جزء الماهية؟ الماهية هي ذات الشيء، يعني ماهيتي، ماهيتي مش مرتبة، لا ماهيتي يعني ذاتي أنا. جيد. فالماهية هي ذات الشيء ونفسه، الركن هي جزء من الماهية. إذا حدثنا ذلك الجزء لا تكون الماهية، لا يصبح لها وجود. مثلا الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، يعني أنه جزء من ماهية الصلاة. لا تتحقق الصلاة إلا بالركوع، حتى أنهم يعرفون الصلاة بأنها عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال. الأفعال هي الركوع والسجود والقيام ونحو ذلك. فإذا هل تتصور صلاة من غير ركوع؟ لا تتصور. إذا فقدت الصلاة الركوع فإن هذه لا تسمى صلاة، هذه الأفعال لا تسمى صلاة، لأن الركوع جزء من الماهية لا تتحقق إلا به. كذلك السجود. جيد؟ جيد؟ لا، صلاة الجنازة نحن نتكلم في التعاريف تكون أغلبية. صلاة الجنازة المقصود بتعريف الصلاة تعريف الصلاة عموما، لكن صلاة الجنازة فيها نص ظاهر، يعني صلاة الجنازة مخصوصة بوصف عن الأصل في تعريف الصلاة لم يختلف الفقهاء أن الصلاة حق. هذا تشتمل أيضا على أقوال وأفعال. الركوع هو شرط، هو ركن في الصلاة، لكن صلاة الجنازة أيضا تشتمل على أقوال وأفعال أخرى، يعني القيام للقادر في صلاة الجنازة أيضا ركن. فإذا فقدت ذلك الركن فلا يتصور وجود صلاة الجنازة. إذا سحبنا هذا التعريف على صلاة الجنازة أقوال وأفعال مخصوصة، لأن صلاة الجنازة أيضا إذا لم تشتمل على القيام مثلا للقادر فإن ذلك القيام ركن وهو جزء من ماهية صلاة الجنازة. فإذا لم يوجد ذلك الركن لم تتحقق ماهيتها ولا تسمى صلاة جنازة، زي جنازة أو جنازة. واضح الآن؟ هذا هو المقصود، يعني أن الركن هو جزء من الناهية بخلاف الشرط. الشرط أيضا خارج عن الناهية، خارج عن الناهية، مثل الوضوء. الوضوء شرط في صحة الصلاة لا شك، ولا تصح الصلاة من غيره، لكن هل الوضوء والطهارات بشكل عام جزء من ماهية الصلاة؟ لا، صحيح تتوقف عليه صحة الصلاة لكنه ليس جزءا من ذات الصلاة، بل الصلاة تبدأ بالتسليم. هذا فرق بين الشرط والركن، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد، أن الركن جزء من الماهية وأن ماهية وإن كان تتوقف عليه. فأركان الإسلام يعني التي لا يتحقق الإسلام إلا بها، لا يتحقق إلا بها خمسة. الإسلام في اللغة هو الانقياد والاستسلام والخضوع، هذا الإسلام. واصطلاحا يطلق أنه الانقياد للأحكام الشرعية أو الاعتقاد والعمل بدين الإسلام الذي وصل به محمد خاصة. الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي وصل به محمد، الشرع الشريف. شهادة أن لا إله إلا الله. صوت. طيب. شهادة أن لا إله إلا الله يقصد بالشهادة التيقن والاعتقاد والإقرار. ألا إله، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود مطلقا ولو بغير حق يسمى إلها. شهادة أن لا إله أي لا معبود بحق، المراد في الشهادة هنا المعبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، إلا الله، وأن محمدا رسول الله أيوة أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من الله بتعريف النبي الذي ذكرناه المرة السابقة إلى الإنس والجن إجماعا، واختلفوا هل هو رسول من الملائكة أم لا. جيد، المباحث عند بعض المتأخرين المتكلمين لم يبحث فيها السلف أصلا. جيد، وإقام الصلاة، الإقامة يعني الإقامة بالضبط لا فرق، والإقامة في اللغة هي الملازمة والاستمرار والثبوت، أقام على شيء يستمر عليه ولازمه، فإقام الصلاة يعني ملازمة فعل الصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم غالبا. جيد، هذا تعريف الصلاة، وسيأتي فيها بقى. إيتاء الزكاة، الإيتاء هو الإعطاء، آتى يعني أعطى، آتى فعل ثلاثي مزيد بحرف، آتى على وزن أفعل، على وزن أفعل مثل آمن. جيد، آمن إيمانا، وآتى إيتاء على وزن أفعل لا فاعل، على وزن أفعل. جيد، آتى. فالإيتاء هو الإعطاء، والزكاة في اللغة هي الطهارة، وهي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما. وشرعا الزكاة هي اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص، اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، وهذا سيأتي فيما بعد. إذن المعنى أن الركن الثالث هو إعطاء الزكاة للمستحقين عند التمكن منها طبعا بشروطها التي ستأتي فيما بعد. صوم رمضان، الصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة، هذا الصوم إمساك مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة، هذا هو الصوم، صوم رمضان. رمضان طبعا الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية. جيد، وسمي رمضان كما ذكر النووي في الأسماء واللغات أنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور وافق ذلك أرض الرمضاء، الرمضاء هي الأرض شديدة الحرارة، الأرض شديدة الحرارة، فلذلك سميها رمضان. العيد هو ممنوع من الصرف، شهر رمضان سمي بذلك أنه وافق، يعني قد يأتي رمضان في البرد، لكن وافق حين سموا الشهور أنه كان حرا فسمي رمضان. يعني وقيل رمضان لأن الله تعالى يغفر فيه الذنوب والخطايا ويحرقها، لكن لا أثر صحيح يدل على ذلك المعنى، لا أثر صحيحا يدل على ذلك المعنى. جيد، هذا المعنى اللغوي لرمضان أنه من الرمض، من الرمضاء، من الرمضاء بالضبط. شايفوا المعنى أن الرابع من أركان الإسلام هو الإمساك في كل النهار من شهر رمضان عن جميع المفطرات. قال إليه سبيلا، الحديث لغة هو القصد، حدثت إلى حج، والقصد هو قصد البيت بنية النسك، هذا تعرفه عند الفقهاء، الحج هو قصد البيت بنية النسك. طبعا هذا كلام مختصر جدا، لكنني ان شاء الله بعد هذا سنأتي عليه تفصيلا، يعني فلا احد يسأل عن هذه التعريف لها شروط ومقتضيات ومحترزات وكذا وقيود. لكن الآن نحن سنمر مرور الكرام كما قلنا. حج البيت، الحج هو قصد البيت بنية النسك، أو بعضهم يقول بنية مخصوصة، هي نية النسك يعني. النسك يعني العبادة، النسك يعني العبادة مطلقة. البيت هو الكعبة الشريفة، جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت هو الكعبة، ومعنى استطاع يعني أطاق وقدر، من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الطريق. فالمعنى أن الخامس من أركان الإسلام على من وجد زادا ونفقت من تلزمه نفقته مدة هذه في بلده مسافة تجيب مسافة القصر، مع استجماع الشروط الأخرى، شروط الوجوب والصحة. كذلك الشافعية، لما أننا على مذهب الشافعية في هذا الدرس، يقولون العمرة أيضا، لأنه ورد في بعض روايات هذا الحديث أركان الإسلام زيارة العمرة، سواء كانت العمرة ركنا من أركان الإسلام أو لم تكن، فالعمرة واجبة على مذهب الشافعي. العمرة واجبة عند الشافعي رحمه الله. العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، وشرعا قصد البيت بنية النسك أيضا، لكن هي نسك آخر، نسك الحج، وهذا نسك العمرة. العمرة هي الزيارة، وشرعا قصد البيت بنية النسك أيضا. قال فصل، الفصل تقدم الكلام على معناه. أركان الإيمان ستة. الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا مذهب جمهور اللغويين وأهل السنة وغيرهم، وأهل السنة وغيرهم يقولون أيضا أن الإيمان هو التصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبعا بدليل قليل على ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، قال ابن تيمية أيضا أن المراد مع أن الإيمان هو التصديق، قال المراد به الطمأنينة. فقال هو مشترك، هذا مذهب شيخ الإسلام وابن القيم، أن الإيمان مشترك بين التصديق والأمن الذي هو نقيض الخوف. هذا هو الإيمان لغة، هو التصديق. وشرعا الإيمان هو قبول القلب وتصديقه لما علم بالضرورة أنه دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الإيمان إذا افترق عن الإسلام. إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان والإسلام. أما إذا ذكر معا كما فعل المؤلف وكما في حديث جبريل عليه السلام، فإنه يراد بالإسلام العمليات، الأعمال يعني الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة من التصديق وأعمال القلوب من الخوف والرجاء وكذا. يعيد هذا محله في دروس العقيدة، لكن المراد أن الإيمان هنا هو قبول القلب وتصديقه لما علم بالضرورة أنه دين محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أركان الإيمان أيضا هي الأجزاء التي لا تتحقق ما هي في الإيمان إلا بها. أن تؤمن بالله، يعني الإيمان بوجوده وأنه واحد جل وعلا، ألوهية جل وعلا، فيه أنه واحد خلق الكون، وأنه يرزق ويحيي ويميت. الثالث أنه واحد في ألوهيته، أي لا يعبد ولا يستحق العبادة الحق إلا هو. والثالث أن تؤمن بكماله جل وعلا ووحدانيته في أسمائه وصفاته، وأنه تعالى يجب له كل كمال يليق به تبارك وتعالى، ويستحيل عليه كل نقص وعيب. هذا هو الإيمان بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، وبأسمائه وصفاته التي هي كماله جل وعلا. زهيد. طبعا كل المؤلفين في شرح هذا المتن، لأنهم خلفي الاعتقاد، فيقولون طبعا انه يجب على المكلف ان يعتقد وان يعرف الصفات الواجبه له والمستحيله عليه والجائزه في حقه، والصفات العشرون عند الاشاعره والمستحيله وكل ذلك، فهذا طبعا لا يعني. صفات العشرون عند الاشاعره هي الوجود والقدم والبقاء ومخالفه الحوادث والقيام بالنفس والوحدانيه والقدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والكلام، وكونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا او متكلما. حاجه اسمها صفات المعاني، حاجه اسمها الصفات المعنويه، ثم الصفات المستحيله اللي هي العدم والحدوث وطرق العدم والمماثله للحوادث وعدم القيام بالنفس وعدم الوحدانيه والعجز عن اي ممكن وايجاد الشيء من العالم مع كراهيته لوجوده، والجهل والموت والصمم والعمى والبكم، وكونه عاجزا او جاهلا او ميتا او تصمم في الاخر يقول الاشعري. وبعض هذه الصفات حق لا شك، وبعضها حق يراد به باطل، وبعضها ليس له اصل. جيد. فكونه موجودا او قديما او باقيا مخالفته للحوادث، هذا يقولون وهذا معناه انه ليس عاليا على خلقي، لماذا يستلزم ملازمة الحوادث ومشابهتها وما الى ذلك. فاذا الذي نعتقده انه يؤمن بوجوده تعالى، وانه يؤمن بألوهيته، انه يستحق العبادة، يؤمن بربوبيته انه الخالق وحده والرازق المدبر، ويؤمن بأسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، ويمرها على ظاهرها من غير تشبيه ولا تأويل لم يثبت عن سلف الأمة. يعني من هو بالله؟ أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك بفتح الله، وأصله ملأك، ملأك ملائكة، هذا أصله. أيضا طبعا لن أخوض ربما إن شاء الله فيما بعد أتكلم في مسائل في مستويات أخرى، في مسائل متقدمة في العقيدة والرد على الفرق وكذا، في نقاط طويلة وسخيفة. هل الملائكة أجسام نورانية أم هم أرواح وكذا؟ فهذه مسائل. المعنى أنه يؤمن المسلم، الركن الثاني، أن يؤمن بالملائكة في الله تعالى، ومعنى الإيمان بهم يعني قبول القلب وإذعانه أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقولون، انهم سفراء الله تعالى ورسله بينه وبين الخلق، وانهم صادقون فيما اخبروا به عن الله، وانهم يبلغون من الكثرة ما لا يعلمه الا الله تعالى، لا يعلم على لهم الا الله. كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه راى ابراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره الى البيت المعمور كعبة السماء السابعة، يدخل إليها في اليوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليها إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني أصدرت صوتا، إذا جلس الإنسان على كرسي أو كذا فإنه يأط، وحق لها أن تأط، فما فيها من موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد أو قائم إلى يوم القيامة، حتى إذا قامت الساعة فاطلع إليهم ربهم فرفعوا رؤوسهم فقالوا والله ما عبدناك حق عبادتك. فإذا الملائكة كثر لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. ونحن نؤمن أيضا بمن ورد من في الذكر من أسمائهم كجبريل عليه السلام، وأنه أمين الوحي، وأنه روح القدس، وأنه أفضل الملائكة. هذا مذهب جمهور أهل السنة. بعض يقول التوقف لا يفاضلون بين الملائكة، لكن مذهب جمهور أهل السنة وكذلك ماذا بأكثر المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أن جبريل أفضل من الملائكة. وكذلك ممن وردت صفتهم، وكذلك ملك الموت، ولا يصح في أثر أن اسمه عزرائيل، لا يصح، لا يوجد هذا في أثر. وذلك منكر ونكير على خلاف بين أهل السنة في صحة الاسمين، وهما الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، لكن ورد بذلك حديث عند صحيح مسلم، وورد عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ذكر أن ذكر هذين الاسمين، فيؤمن أيضا بالمنكر والنكير أنهما يسألان الإنسان في قبره. وكذلك إسرافيل وإسرافيل هو الذي ينفخ في البوق النفخات الثلاثة. البوق هو الصور، إذا نفخ في الصور هو البوق العظيم. وإن كان حديث إسرافيل هذا فيه ضعف، فكثير من المحققين يقولون أن اسم إسرافيل لا ينفخ، لكن على كل حال أن هناك ملكا موكلا بالنفخ في الصور. كذلك نؤمن بميكائيل ورد في القرآن وورد في السنة، ميكائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل. جيد، هذا أيضا نؤمن، وأنه موكل بالأرزاق، موكل بالأرزاق. كذلك نؤمن بالملائكة الذين يكتبون ويعدون على الإنسان حسناته وسيئاته. نؤمن كذلك بمالك وهو خازن النار إلى آخر ذلك. يقول من ورد في ذكره أو عمله أو هيئته كأن جبريل عليه السلام له 70,000 جناح لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته المرتين. نؤمن بكل ما ورد عن ذلك. وطبعا ثمار الإيمان بالملائكة عظيمة من امتثال أوامر الله وحب الطاعة والتحسن والتجمل أمام الملائكة والاستحياء منهم إلى آخر ذلك. وكتبه، الإيمان بكتب الله تعالى. معنى الإيمان بالكتب الإيمان بأنها كلام الله تعالى الذي أنزله على رسله. طبعا أنا ذكرت أن مشروح الكتاب نيل الرجاء بشرح سكينة الناجة، وكذلك الشرح الآخر المشهور الذي كان يقرر في كثير من المدارس الأزهرية وكاشفة السجى، كاشفة السجى بشرح متن سفينة النجا. جيد، فهنا يقول في كاشفة السجى: ومعنى الإيمان بالكتب الإيمان بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم القائم بذاته منزع بالحرف والصوت، وأن كل ما تضمنته حق وصدق. هذا طبعا مثل الأشاعرة، لكن نحن نؤمن أن الله تعالى يتكلم من غير تمثيل ولا تعطيل، وأن الكلام من عنده تعالى صوت، أنه تعالى ثبت له الصوت في أحاديث عديدة كما في الحديث الذي خرجه البخاري لنا بالمفرد: فينادي خلقه فيسمع صوته من قرب كمن بعد، وغير ذلك من الأحاديث. كذلك نؤمن بأن القرآن وكذلك الكتب السابقة هي كلام الله تعالى لفظا ومعنى، اللفظ والمعنى من الله. أما هؤلاء فيقولون أن المعنى قديم وأن اللفظ مخلوق. جيدهم يعني يحاولون، لكن لا ينبغي ولا يستطيع واحد منهم إلا أن يصير في نهاية القول إذا أزم عليه القول أن القرآن مخلوق، لأن يعني لفظه مخلوق، ولا يجاذب في ذلك أشعري عالم بالمذهب، بل نصوا على ذلك صراحة كالرازي وعبد بالإيجي غفر الله لنا ولهم أن القرآن مخلوق بهذا المعنى. فوافقوا الجهمية في هذا الاعتبار أن القرآن مخلوق، أي لفظه مخلوق، قالوا هذه الحروف فلا شك أنها مخلوقة. جيد، أما الذي يعتقده السلف ويعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن ليس مخلوقا لفظا ومعنى، الله تكلم به حقيقة، ولا يلزم من ذلك مشابهة الحوادث، فإن الله له لسان أو جوف أو لهاء كما يقول هؤلاء، بل نؤمن بذلك من غير تأويل وتعطيل لهذا الكلام، ومن غير تمثيل وتشبيه بكلام المخلوقين. نؤمن بالكتب إجمالا ونعتقد أن ما فيها هو الحق والصدق. كذلك نؤمن بما ورد من أسماء هذه الكتب تفصيلا، كالتوراة على موسى والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن أو الفرقان على نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بما ورد أن آدم وشيث ابنه وإبراهيم أنزل عليهم صحف وكتب. نؤمن بهذا كله. ورسله، الرسل هم الأنبياء الذين أمروا بتبليغ ما أوحي إليهم، على اختلاف في الفرق بين النبي والرسول. فأيضا نؤمن أن الله تعالى أرسلهم إلى الخلق حقا، وأنهم مرسلون من الله حقيقة لا تخييلا ولا ظنا، ولا أنهم أذكياء وعباقرة كما هو مثل الفلاسفة، لا، بأنهم أنهم رسل من الله، وأن الرسالة وهبية لا مكتسبة، وهذا مثلا نسمع الجماعة أن الرسالة وهبية، أي أن الله عز وجل وفاعلها ومنشئها يهبها لمن يشاء من خلقه، وليست مكتسبة، يعني ليست مستحقة. يعني لأن مذهب بعض هؤلاء الفلاسفة كابن سينا وغيره أن النبوة اكتساب بعض الناس إذا بلغ مرتبة معينة حصلت له النبوة في ذاته، هذا يفضي إلى إنكار وجود الله أصلا، وحتى من يثبت منهم وجود الخالق عز وجل فهذا باطل، كما قال شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات ورد ردود المفحمة، فقال بعض ما ذكروه من أسباب استحقاق النبوة حاصل في أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كثير من الأمة، قالوا الذكاء وحدة الذهن والتقوى وكذا. لو كان على قولهم بزعمهم أنها مستحقة وجب حصول النبوة لكل هؤلاء، فنبوة وهدية هبة من الله تعالى لا ذاتية، والإيمان أن الله أرسلهم لإصلاح الدنيا والآخرة ولتكميل معاش الناس وإعلامهم وتذكيرهم بالله وشرعه وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنه بلغوا عن الله رسالته، وأنه لم يخن نبي قط ولم يكتم نبي قط ولم يكفر نبي قط، هذا من الصفات المستحيلة على الأنبياء، وأنه يجب احترامهم والإيمان بهم وتوقيرهم وتعظيمهم وعدم التفريق بين أحد منهم، ومعنى عدم التفريق بينهم لا نفرق بين أحد من رسله أي تفريق الذم والنقص، أما اعتقاد أن بعضهم مفضل على بعض فهذا نص القرآن، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومن ذلك أن يؤمن أن محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وأنه أفضلهم، ولا إشكال في ذلك مع حديث لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، أن بعض العلماء ذكر أن المعنى لا يقول أن أحدكم أنا أي ذاته للنبي عليه الصلاة والسلام، وحتى على القول بأنه لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى أي النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، فهذا محمول على هضم النفس والتواضع، أو محمول على عدم بحث يونس حقه أو التنزل به عن منزلته واحتقاره، لا بل هذا لا يجب في المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لفضل يونس قال ذلك، هذا هو المعنى، لكن اعتقاد أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل هذا مما لا ينازع فيه أحد، واعتقاد أن أولي العزم من الرسل هم خير الأنبياء أيضا، وكذلك يؤمن أنهم معصومون من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسحر كما يقول يهود عن سليمان وغيره، وكذلك معصومون عن الصغائر، وهذا فيه خلاف بين العلماء، هل هم معصومون عن الصغائر مطلقا أم معصومون عن الصغائر التي تخرم المروءة، أما الصغائر التي تخرم المروءة فلا خلاف بين المنتسبين إلى القبلة في أنها لا تجوز عليهم، زيد الصغائر التي تخرم المروءة كالنظر إلى محرم إلى نساء المحرمات كفعل ما يشين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم واحدا من الكفار الذين أمر بقتلهم، ثم لما أفضى الرجل ومشى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل يعني ممن وجب فيهم الحد أو قريب من هذا المعنى، فقالوا لماذا لم تشر لنا أو لماذا، فقال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، خائنة أعين يعني كما أنت تقف عن إنسان فتشير بعينك هكذا يعني واخد بالك كده بينه، فهذا رغم أنه ليس ذنبا أصلا لكنه يخرم المروءة، لا يليق بالإنسان الجاد الإنسان العاقل أن يكون هازلا ويشير بعينه كذا، فقال ما ينبغي، فهذا أيضا ينزع عنه الأنبياء وإلا أن يكون من الصغائر كل ما يخرم المروءة، قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين يشير كذا بعينه، فإذا هذا ينزع عنه الأنبياء، ويجوز في حقهم الخطأ، ففرق بين الخطأ والذنب، فالخطأ منه النسيان مثلا هذا يجوز على الأنبياء، كذلك الخطأ الذي هو من عادة الإنسان الخطأ العادي، لذلك فلا يقول الإنسان كيف الأنبياء ينزهون عن الكبائر والصغائر ترفع المروءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فرق بين الخطأ والذنب، هذا هو الفرق بينه، وكذلك عدد الرسل حديث أبي ذر الغفاري عند من يصححه فهم 300,000 و13 300,000 و13,000 ورد في القرآن أسماء بعض الأنبياء ولم يرد ذكر بعضهم. يعني آدم وإدريس ونوح وهود وصالح، 25 رسول ورد ذكرهم في القرآن الكريم، هؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا. جيد، 25 اسم وردوا في القرآن الكريم، وبعضهم زاد، بعضهم قال 26 بإضافة ذو الكفل، لكن هل ذو الكفل هو رسول؟ طيب هل هو إلياس أم غيره؟ وهل إلياس هو إليافع؟ لذلك خلاف في عدد الذين ذكروا تفصيلا في القرآن بين المفسرين رحمه الله، لكن على كل حال 25 ذكروا صراحة أنهم من الرسل والأنبياء. جيد، فمن يزيد على ذلك ومن ينقص، يعني بعضهم يقول 24 على أساس أن إلياس هو إلياس، بعضهم يقول إلياس غير إلياس، بعضهم يقول إلياس هو ذو الكف، إلى غير ذلك مما ليس ذلك محل. جيد، كذلك نؤمن بالرسل الذين ورد ذكرهم في السنة، ورد ذكرهم في السنة كدانيال، دانيال أيضا ورد ذكره في السنة، وكيوشع، يوشع بن نون الذي هو فتى موسى، قال موسى لفتاه، أيضا ورد في السنة، فما ورد من أسمائهم في القرآن والسنة يجب الإيمان به. وباليوم الآخر، اليوم الآخر ويوم القيامة. جيد، وقالوا أنه سمي باليوم الآخر لأنه لا ليلة بعده، هذه نكتة يذكرها بعض العلماء، أنه لا ليلة بعده. وبالقدر خيره وشره. الله تعالى للأشياء على قدر مقصوص وتقدير معين في ذاتها وأفعالها، يعني الإيمان أنه لابد من وقوع ما قدره الله تعالى، وأنه يستحيل وقوع ما لم يقدره تعالى، وأن الخير والشر قدرهما الله قبل أن يخلق الخلق. جيد، أن الله تعالى علم ما سيكون ثم شاءه وأراده جل وعلا، أراد الكفر والإيمان، أراد الطاعة والمعصية، فأراد الإيمان والطاعة وأحبهما، وأراد الكفر والمعصية وكرههما وسخطهما، فالفرق بين الإرادة والمحبة والكره، لكن لا يقع في كون الله وخلقه إلا ما يريده. ثم كتبه جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في صحيح مسلم، ثم خلقه عز وجل. فهذه مراتب القدر الأربعة التي ذكرها أهل السنة، علمه ومشيئته وكتابته وخلقه. أما المعتزلة فالقدر عندهم هو مجرد العلم فقط، يعني الله لا يخلق ولا يشاء شيئا، بل يحصل الكفر الذي يخلقه هو العبد، فأثبتوا شريكا لله في الخلق. من الذي يخلق الشرك والكفر والزنا هو العبد نفسه استقلالا عن الله، الله لم يشأ ذلك ولم يخلقه. وبعض الغلاة من المعتزلة ومن الجهمية يقولون أيضا ولا العلم، لا قدر مطلقا، لا يعلم الله الأمر حتى يقع، وذلك كفر بالله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس الأمة، وهذا حديث صحيح خلافا لمن ضعفه، المجوس القدرية مجوس الأمة. فصل، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، يعني لا مستحق للعبادة، لا معبود بحق، أما المعبودات الباطلة فكثير، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فقوله بحق احتراز عن المعبود الباطل كالجن والنجوم والأصنام، ومنهم الصالحون، ومنهم يعني الصالحون كعيسى والملائكة، هؤلاء يعبدون. جيد، هم لا يريدون ذلك لكنهم عبدوا، وكذلك الأجرام الشمس والقمر، وكذلك الشياطين وفرعون ونحو ذلك. لذلك قالوا الطاغوت من دعا إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راض، من دعا إلى عبادة نفسه وإن لم يعبد هو طاغوت، يعني يقول الناس يعبدوني حتى إن لم يعبدوه، لكنه كذلك يكفر ويكون من الطواغيت، من رؤوس الطواغيت كما يقول ابن القيم. خمسة، الشيطان والساحر ومن ادعى علم شيء من الغيب ومن دعا إلى عبادة نفسه أو عبد وهو غاضب. هؤلاء خمسة رؤوس الطواغيت، الشيطان والساحر والكاهن الذي يقول أعلم الغيب، وهؤلاء دعا لعبادة نفسه، هذا طاغوت تجاوز حده في الكفر والشرك، وإن لم يعبد يخشى أنه يدعو إلى، والآخر من عبد وهو راضٍ لم يقل ولم ينبه، يخرج من ذلك عيسى والملائكة أنهم عبدوا لكنهم ليسوا راضين عن ذلك، عبد وهو راضٍ. فهذا فصل ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب احنا بدأنا متأخرا، فخمس دقائق إن شاء الله ونرجع في صوت نبدأ بس كتاب الطهارة. قال كتاب الطهارة فصل، إذا كتاب وقسمه إلى فصل إلى فصول. كتاب الطهارة فصل، علامات البلوغ ثلاث، تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، والحيض في الأنثى 9 سنين. هذه علامات البلوغ الثلاث، علامات البلوغ أكثر من ذلك لكن هو اقتصر على ذلك، إن المتن مختصر ومناسب للمبتدئين. زي طبعا معنى الطهارة ومعنى النجاسة سيأتي الكلام عليه فيما بعد، الآن سنتكلم على علامات البلوغ فقط. زي معنى الطهارة في اللغة الاصطلاح سنذكره فيما بعد هو النجاسة لما ندخل في الطهارة، لكن هو الآن يتكلم على علامات البلوغ. لماذا قدم المؤلف؟ أغلب المؤلفين يبدأون كتاب الطهارة بباب المياه، جيد، لكن المؤلف وهذا جمهور الفقهاء على ذلك سواء كانوا من المذاهب الأربعة أو غيرهم، لكن المؤلف رأى أن يبدأ بعلامات البلوغ لأنه لما قدم لكتاب أصول الدين الذي هو الفقه الأكبر، ويبدأ الآن في الفروع وهو الفقه الأصغر، فيرى أن الفقه الأصغر هذا لا يلزم غالبا إلا المكلف، والمكلف هو الذي بلغ، فرأى أن يبدأ بعلامات البلوغ، وهذا ترتيب حسن يعني لا بأس، يعني هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فقال علامات البلوغ ثلاثة، العلامات جمع علامة، والعلامة عند الأصوليين هي ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. العلامة ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. الاحتلام مثلا، الاحتلام علامة على البلوغ، يلزم من وجوده وجود البلوغ، يعني كل محتلم فهو بالغ بالضرورة لا شك، لكن لا يلزم من عدمه عدم البلوغ، إذ قد يحصل البلوغ بغيره كالحيض أو السن 15 سنة. جيد، هذا هو المقصود، أن العلامة هي ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. طيب علامات البلوغ، البلوغ هو الوصول إلى حد التكليف، البلوغ عند الفقهاء هو الوصول إلى حد التكليف. جيد، فعلامات البلوغ ثلاث، أي العلامات الدالة على بلوغ الإنسان، ويقصد أن البلوغ يعرف ويستدل عليه بوجود واحدة فأكثر، يعني لا يشترط اجتماع هذه العلامات لا بالإجماع، لكن يكفي واحد، يعني لو واحدة من هذه العلامات حصلت دل ذلك على حصول البلوغ، فقط علامة واحدة تكفي. جيد، علامات البلوغ ثلاثة، الأولى تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، إذا هذه علامة، هناك علامة مشتركة بين الذكر والأنثى وهناك علامة خاصة بالأنثى. المشترك بين الذكر والأنثى السن والاحتلام، أما الخاص بالأنثى فهو طبعا الحيض. جيد، فالأولى هي السن، تمام 15 سنة. طبعا 15 سنة اسم مبني على حسب الجزئين، كما يعني إن شاء الله لو قصد في النحو وصلنا لهذا، لكنه مضاف إليه، تمام 5 لا تمام 15 سنة. انه مبني على اساس، يجب ان يكون مفتوحا مبني على فتح الجزئين من 13 الى 19 مبني على فتح الجزئين 13 15 6 وهكذا. اذا تمام يعني كمان 15 سنه في الذكر والانثى. قال الفقهاء، قال الشافعيه، معنى ذلك ان يمضي على الصبي او الصبيه من بعد انفصال جميع بدنه 15 سنه قمريه. طبعا سنه قمريه كلام الفقهاء في السنين والشهور هو القمريه منها فقط. وقولهم بعد انفصال جميع البدن يخرج به فتره الحمل، لا تحتسب فتره الحمل 6 شهور 9 شهور 7 شهور لا تحتسب. جيد. كذلك ان حصل وولد الصبي ولم ينفصل عن امه لان قطع ما يتصل من الولد بامه، لا يحسب عمر الصبي الا بانفصال جميع بدنه كله عن امه 15 سنه قمريه. اذا تم هذا السن الولد او البنت فقد بلغ وبلغت، فقد بلغ او بلغت، ووجب عليه ما يجب على المكلف. ولو لم يحتلم ولو لم تحض، لذلك نقول لا يصاب اجتماع العلامات، علامة واحدة فقط تكفي. والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين. الاحتلام مأخوذ من الحلم بضم الحاء والسكون، أما الحلم فهو الخلق الطيب التروي، لكن الحلم، الحلم بسكون اللام وقيل بالسكون وبالتحريك، الحلم والحلم، لكن الحريري عده من من لحون الخواص، عده خطأ، لكن على كل حال الحلم صحيح بالإجماع، الحلم بضم الحاء وسكون اللام هو ما يراه النائم في نومه، ما يراه النائم في نومه. والمراد به هنا أمر خاص، الاحتلام لا يراد به مجرد أن يرى الإنسان رؤيا، الرؤيا وحدها ليست المقصودة، بل المراد به الإناء، نزول الماء من الرجل أو المرأة أثناء النوم. إذا المراد به أمر خاص لا مجرد الحلم، لا، المراد به الإناء، الإناء الذي هو وجود المني من الذكر أو الأنثى. فإذا المعنى خروج المني بعد إكمال الذكر أو الأنثى 9 سنين قمرية، هذا من علامات البلوغ أيضا يجب به التكليف. جيد. فإذا هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الحيض في الأنثى 9 سنين. الحيض في الأنثى 9 سنين. الحيض سيأتي كلام عليه تفصيلا، هو والاستحاضة والنفاس. لكن على كل حال الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ومنه سمي الحوض حوضا، الحوض سمي حوضا لأجل وجود السائل فيه، فالحيض في اللغة هو السيلان. وشرعا الحيض هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة، هذا تعريف الحيض. دم جبلة يخرج من أقصى، وبعضهم يقول من قعر رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة، هذا تعريف الحيض. لا نتكلم على تفصيلاته لأنه سيأتي فيما بعد، لكن المعنى أن المرأة، العلامة الثالثة من علامات بلوغ المرأة، هذا خاص بالمرأة لا يوجد في الذكر، أنها تحيض بعد أن تمضي عليها 9 سنين قمرية. جيد. طيب إن حاضت قبل 9 سنين، قال الفقهاء أنه علامة بلوغ المرأة بالحيض أن تحيض بعد مرور 9 سنين قمرية تقريبا لا تحديدا، تقريبا لا تحديدا. جيد. ما ما معنى تقريبا لا تحديدا؟ يعني لو نقص لو نقصت هذه المدة عن 9 سنين بفترة قليلة فلا بأس، تكون حائضا وتكون مكلفة. ما هي هذه الفترة؟ هذه الفترة قال ولا يضر نقصان ما لا يفع حيضا وطهرا، وهو ما دون 16 يوما. يعني المرأة إذا حاضت قبل 9 سنين ب16 يوما أو أقل فلا بأس. ما معنى ما لا يفع حيضا وطهرا؟ هذا يقتضي بالضرورة أن نعرف أقل مدة للحيض هي يوم وليلة، جيد، وأقل مدة للطهر بين الحيضتين 15 يوما. فلو جمعنا 1 و15 يبقى 16 يوم. لا يتصور أن امرأة تحيض وتطهر في أقل من 16 يوم، مستحيل. ليه؟ لأن ده معناه إن هي حاضت أقل من يوم وليلة، ما يبقاش حيض، يبقى استحاضة. هذا كلام تفصيلا سنذكره فيما بعد. أقل فترة تسع حيضا وطهرا للمرأة 16 يوما على مذهب الشافعية، 16 يوم، 15 يوم طهر اللي هو أقل فترة للطهر. فمفيش مرأة تقول لقد حضت مرتين في 15 يوما، مستحيل، لأن يعني أقل شيء تحيضه المرأة يوم وليلة، وأقل طهر تطهره بين الحيضين 15 يوما. لكن أكثر حد للطهر ليس له حد، قد تطهر الشهر كله ولا تحيض أصلا، أو تطهر 29 يوم وتحيض يوم، يبقى 30 يوم حاضت يوم وطهرت 29 يوما. لكن أقل فترة تسع حيض وطهر هي 16 يوم، يوم اللي هو أقل الحيض و15 يوم اللي هم أقل. فإذا انحارت المرأة قبل سنين بفترة لا تسع حيضا طهرا فلا بأس، تعد المرأة حق، تعد قد بلغت، تجب عليها التكاليف الشرعية. أحضر سنين ب15 يوما قبل التسع، هذه الفترة حيضا وطهرا. فنحن هنا نتوقف نقول لك قبل 9 سنين بشهر، هذا قد يكون دم مرض ليس دما على سبيل الصحة، قد يكون مرض استحاضة نزيف أو شيء من هذا. لكن إذا كان قبل تمام 9 سنين القمرية بفترة لا تسع حيضا وطهرا وهو ما دون 16 يوما فإنه يحكم أن هذا دم حيض. جيد؟ طبعا تحديد 9 سنين هو ما جرى عليه العرف والعادة. فإذا حكم الأطباء الثقات الآن بسن معين يستحيل علميا وطبيا أن تحيض المرأة قبله فلا بأس. لكن الفقهاء الأربعة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من مجتهد الأمة قالوا أن أقل ما تحيض عند المرأة 9 سنين. هذا ما جربوه وسألوا عنه أيامها. وهذا هو المفتدي، لأن هذا هو المستقر، فلا يخالف فلا يحصل تضارب في الفتوى. أقل ما تحيض المرأة 9 سنين قمرية تقريبا، يعني إن قلت بما دون 16 يوما يعني 15 أو 14 وانت نازل فإنه أيضا لا بأس ويحكم بأن المرأة قد بلغت. هذه نقطة واضحة أم لا؟ هذه نقطة سنتعرض لها تفصيلا، نحن يعني تكلمنا فيها عارضا، نتعرض لها تفصيلا إن شاء الله. أقل فترة الحيض وأكثر فترة للحيض والطهر كذلك، والفرق بين الطهر بين الحيض والنفاس والاستحاضة كان عليه تفصيلا فيما بعد في باب الحيض. لكن الآن فقط هذا هو ما يعنينا، أن حيض لتسع سنين قمرية تقريبية، تقريبية يعني ليست تحديدية. لأن يعني لو كنت تحديدية إذا حاضت قبلها بيوم لا تكون حائضا، لا تكون بلغت. لكن لا، إذا حاضت قبلها بفترة لا تسع، لا تسع يعني لا تكفي حيضا وطهرا، وهو ما دون 16 يوما يعني 15 يوما فأقل، فإنها أيضا تكون قد حاضت. نعم. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، والحيض في الأنثى 9 سنين. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في الفصل الذي بعده. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. لو هناك سؤال إن شاء الله يكتب في الرابط. لو هناك، هل هناك شيء غير واضح لا سيما في علامات البلوغ؟ أقل مدة للطهر 15 يوما. لماذا؟ لأن أكبر مدة للحيض 15 يوما عند الفقهاء، وفي الشهر العربي أكثر من 30 يوم. الشهر العربي إما 29 يوم أو 30 يوم. فأكبر فترة للحيض عند الشافعية 15 يوم، أكبر حاجة تحيضها المرأة. لو حاضت أكثر من 15 يوم يبقى استحاضة أكيد. وبالتالي طالما أن أكثر مدة للحيض 15 يوم، يبقى أقل يعني ضرورة الشهر 30 يوم، أكبر شهر عربي 30 يوم. فلو أكبر مدة للحيض 15 يوم، يبقى أقل مدة للطهر 15 يوم. مش متصور ان امرأة تطهر في الشهر اقل من 15 يوما، يستحيل، يجب 15 فاكثر. فقالوا اقل مدة للطهر 15 يوما، ولا حد لأكثره. ليه لا حد لأكثره؟ لانه ممكن 15 17 20 29 تحيض يوم واحد بس، ما بتحيضش خالص، يبقى طاهر على طول. اقل مدة للطهر 15 يوما، ولا حد لأكثره. فات الكلام عليه فيما بعد. واقل مدة للحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما وليلة، مش أكثر من كده. وبالتالي أقل مدة تكفي حيض وطهر، أقل حاجة تكفي حيضة واحدة وطهر واحد 16 يوم. إزاي ده؟ إننا ناخد أقل فترة للحيض اللي هي يوم وليلة، وأقل فترة للطهر اللي هي 15 يوم و16 يوم. فلو حاضت في اقل من 16 يوم قبل 9 سنين تعتبر برضو حاضر، خلاص يبقى بلغت، مش 16 يوم باليوم والثانية يعني، لا تقريبية. جيد. مين تاني مش فاهم؟ لا انا مش عايز اسئلة في الحيض خالص، في الحيض هنتكلم عن ابواب الحيض، وهنتكلم في رمضان تعمل ايه، ولو زاد عن 16 يوم تعمل ايه. لا، في علامات البلوغ التي ذكرناها، هي مسألة حديثة التي ذكرتها، مسألة أن المرأة تعد بالغة إذا حاضت 9 سنين قمرية تقريبا، وقلت تقريبا معناها إذا حاضت قبل 9 سنين بفترة لا تسع حيضا وطهرا فلا بأس، تعد المرأة بالغة. لكن إن حاضت قبل 9 سنين قمرية بفترة تزيد وتكفي حيضا وطهرا، فيبقى في شبهة، مش عارفين هل هي حاضت في أيام الطهر بتاعتها استحاضة مرض، ولا حاضت فعلا. فبالتالي هذا لا يحتسب، لا تعد بالغة ولا تجب عليها التكاليف الشرعية. لكن لا تسألوا في مسائل الحيض الآن، لأن الأمر طويل، والأمر ليس أصلا هذا موضوع الحيض والنفاس والاستحاضة، سأتي فيما بعد. سنتكلم عن الحيض والمستحاضة في رمضان بالتفصيل، لأن لها تفصيل طويل عند الشافعي. الإخوة كانوا بيحضروا قبل كده دروس فقه أبي شجاع، متن أبي شجاع، يعني يكون المسألة فيها تفصيل طويلة، لكن الآن الدرس علامات البلوغ فقط. جيد، بارك الله فيك. فيعني أبواب الدماء إن شاء الله سنأخذ فيها يعني قصة وافرة يعني إن شاء الله. سنضبطها يعني. طيب، بارك الله فيكم. إذن جزاكم الله خيرا، وعفوا على ظروف الصوت، لان نسال الله تعالى ان المسائل تنصلح قريبا، و جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.